بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف غفر الله له ولشيخنا والمسلمين في باب ميراث المطلقة وترثه في العدة وبعدها ما لم تتزوج أو ترتد. باب الإقرار بمشارك في الميراث. إذا أقر كل الورثة ولو أنه واحد بوارث للميت وصدق أو كان صغيرا أو مجنونا والمقر به مجهول النسب ثبت نسبه وإرثه، وإن أقر أحد ابنيه بأخ مثله فله ثلث ما بيده، وإن أقر بأخت فلها خمسه. باب ميراث القاتل والمبعث. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، تقدم أن الزوج إذا أبان زوجته في مرض موته المخوف متهما بقصد حرمانها من الميراث فإنها ترث معاملة له بنقيض قصده، وهي التي أشار إليها بقوله وإن أبانها في مرض موته المخوف متهما بقصد حرمانها. مثاله: مرض مرضا مخوفا فطلقها من غير ما سبب، فحينئذ نقول ترث من معاملة له بنقيض قصده. ويعرف هذا بالقرائن، بأن يطلقها ابتداء من غير سبب، أو قال طلقني واحدة فطلقها ثلاثا، أو ما أشبه ذلك. أما لو كان طلاقه لها جوابا عن سؤالها بأن قال طلقني ثلاثا فطلقها ثلاثا، فحينئذ تكون التهمة منتفية. يقول: أو علق إبانتها في صحته على مرضه أو على فعل له ففعله في مرضه ونحوه لم يرثها وترثه. إذا علق إبانتها في حال صحته على حال مرضه، فحينئذ هذه المسألة لها صور. الصورة الأولى أن يعلق الطلاق على المرض بأن يقول: إن مرضت مرضا مخوفا فأنت طالق، فحينئذ يقع الطلاق لأن التهمة موجودة. والصورة الثانية أن يعلقه على فعل، أن يعلقه على فعل يفعله في مرض موته المخوف بأن قال: إن كلمت زيدا فأنت طالق، فمرض مرضا مخوفا وكلم زيدا، أو إن دخلت هذه الدار فأنت طالق، فمرض مرضا مخوفا فطلق، فهذا أيضا كالذي قبله إيش ترث لأنه متهم. والصورة الثالثة أن يعلقه على شرط محض ليس في وسعه وإرادته، فيوجد حال مرضه كما لو قال: إن حصل كذا فأنت طالق، أو إن قدم زيد فأنت طالق، من الأمور التي ليست من فعله كما لو قدر مثلا أنه قال: إن قدم زيد في الوقت الفلاني فأنت طالق، فقدم زيد في الوقت الفلاني وصادف مرضه، فهنا التهمة أيضا غير موجودة. إذن الصور التي لا تري الصور بالنسبة للطلاق نقول قسمان: القسم الأول أن يطلقها ابتداء، أن يطلقها ابتداء من غير ما سبب، والقسم الثاني أن يكون الطلاق، يعني إن شئت فقل إما أن يكون الطلاق منجزا وإما أن يكون الطلاق معلقا. فإن كان الطلاق منجزا في مرض موته المخوف فلا إشكال أنها ترث. والحال الثاني أن يكون الطلاق معلقا، وله ثلاث صور: الصورة الأولى أن يعلقه على مرضه، والصورة الثانية أن يعلقه على فعل يفعله في مرضه، والصورة الثالثة أن يعلقه على شرط، على شرط محض. ثم قال المؤلف رحمه الله: لم يرثها وترثه. والتهمة فيما تقدم، التهمة فيما تقدم من قبل الزوج، وقد تكون التهمة من قبل الزوجة، بمعنى أن الزوجة تتهم بقصد حرمان زوجها من الميراث، كما لو عقد على امرأة صغيرة مثلا، فارتضعت هذه الصغيرة، ارتضعت، نعم، لو عقد على امرأة صغيرة فجاءت زوجته الأولى، زوجته الأولى وأرضعت هذه المرأة، أرضعت هذه الطفلة الصغيرة، فحينئذ إيش؟ ينفسخ النكاح، ينفسخ نكاح الأولى ونكاح الثانية أيضا. نكاح الأولى لأنها صارت أم زوجته، ونكاح الثانية لأنها صارت بنتا له من الرضاع، بنتا له من الرضاع. يقول المؤلف رحمه الله: وترثه في العدة وبعدها، وبعدها يعني حتى بعد انقضاء العدة ما دامت التهمة موجودة، لكن قال ما لم تتزوج أو ترتد، ما لم تتزوج أو ترتد. أما إذا ارتدت فلا توارث لاختلاف الدين، إذا ارتدت فليس هناك توارث لاختلاف الدين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. وأما إذا تزوجت قالوا: فلأنه لا يمكن أن يجتمع في حقها سببان، بحيث ترث من الزوج الأول ومن الزوج الثاني، هكذا قالوا. إذن نقول: ما لم تتزوج أو ترتد. أما إذا ارتدت فالأمر ظاهر لاختلاف الدين، حتى لو قدر أنها ارتدت ثم عادت، وذلك لأنها فعلت ما ينافي النكاح باختيار منها. أما إذا تزوجت، فقالوا: لأننا لو قلنا إنها ترث، فمعنى ذلك أنها ترث بسببين، من الزوج الأول ومن الزوج الثاني، وهذا لا يمكن أن ترث المرأة من زوجين. وقال بعض العلماء وهو مذهب مالك: إنها ترث ولو تزوجت، لأن حقها من الإرث سابق على نكاحها من الثاني، وهي حينما ترث لم ترث بسببين، يعني في آن واحد، وإنما بسبب إيش؟ متقدم، يعني حق لها متقدم. وهذا القول هو الراجح، أنها إذا تزوجت، فإن حقها من الإرث لا يسقط، لأن استحقاقها لإرثها من الزوج الأول سابق على نكاحها من الزوج الثاني. ثم قال المؤلف رحمه الله: لو إيش؟ لا ما في بأس، قصدك يعني أن ينقص، لا ما في بأس، هذا حق له شرعي، يعني قصدك لو قال مثلا: هي الآن سترث النصف، سأتزوج حتى يكون نصفها ربعا، نقول هو فعل فعل مباح، يقول مالك رحمه الله: باب الإقرار بمشارك في الميراث. الإقرار في اللغة بمعنى الاعتراف بالحق، مأخوذ من المقر وهو المكان، كأن المقر يجعل الحق في موضعه، وأما اصطلاحا فالإقرار إخبار الإنسان عما في نفس الأمر وليس إنشاء، يعني بما في واقع الأمر. وإن شئت فقل: الإقرار إضافة الإنسان إلى غيره حقا من الحقوق، أن يضيف الإنسان إلى غيره شيئا سواء كان مالا أم غيره، هذا هو الإقرار. يقول المؤلف رحمه الله: باب الإقرار بمشارك في الميراث، يعني إذا أقر الورثة بمشارك في الميراث. واعلم أن من ادعى الإرث من شخص بأن قال: أنا أرث من فلان، فلا يخلو من حالين: الحال الأولى أن يكون لهذا الميت في صورة المسألة أن يأتي إنسان ويقول أنا أرث من هذا الرجل الذي مات، أرث من هذا الرجل الذي مات، فله حالان. الحال الأولى أن يكون له وارث معلوم، أن يكون لهذا الميت وارث معلوم، ولهذا صور. الصورة الأولى أن يثبت، أن تثبت قرابته ببينة، يثبت أنه قريب له ببينة، فحينئذ يشاركهم في الإرث، كما لو شهدت بينة أن هذا المدعي ابن له. وصورة ذلك مثلا أن يتزوج رجل امرأة ولا يعلم أولاده وزوجته الأولى من نكاحه، وهذا النكاح الثاني قد شهد به عدلان فيقران بأن هذا الولد أو هذا الابن إيش؟ ابن لهذا الرجل، فحينئذ يثبت. والصورة الثانية أن تثبت القرابة بإقرار الورثة كلهم، بأن قال الورثة نعم نصدقك، أو هم قالوا هذا أخونا أو ما أشبه ذلك، وهذا واضح فيكون مشاركا لهم. والصورة الثالثة أن يثبت ذلك بإقرار بعضهم دون بعض، كما لو كان الورثة خمسة فأقر ثلاثة وأنكر اثنان، فحينئذ يشارك الاثنين في حصتهما بالنسبة، يشارك الاثنين أو بالأصح يشارك الثلاثة في حصتهما بالنسبة. يعني مثلا لو قدرنا أنهم ثلاثة، أن الورثة أن مات ميت عن ابنين، ثم جاء رجل وقال أنا أرث من هذا الرجل أو هذا الرجل الذي مات أب لي، فأقر أحد الابنين دون الآخر، نقول في هذا الحال يرث نصف ما في يد المقر دون المنكر، فالمقر الآن له النصف، يكون نصفه لمن إيش؟ لمن أقر له، أما الآخر الذي أنكر فلا. اتضح الآن؟ نعم. يقول المؤلف طيب، والحال الثانية من أحوال الدعوة أن لا يكون له وارث معلوم، أن لا يكون الميت وارث معلوم، ففي هذه الحال يكتفى أن نعلم أنه قريب له أو من قبيلته أو نحو ذلك، متى علمنا أنه من قرابته أو من قبيلته فإنه يرثه. ويدل لذلك حديث عبد الله بن مريدة رضي الله عنه عن أبيه أنه قال مات رجل من خزاعة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام بميراثه فقال التمسوا له وارثا أو ذا رحم، فلم يجدوا له وارثا ولا ذا رحم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام انظروا أكبر رجل من خزاعة. وهذا حديث استدل به الفقهاء على هذه المسألة. إذن الذي يدعي الإرث من شخص، فإما أن تثبت هذه الدعوة ببينة أو بإقرار الورثة كلهم أو بإقرار بعضهم، هذا متى إذا كان له وارث معلوم. والحال الثاني أن لا يكون له وارث معلوم، فيكتفى في هذا الحال أن نعلم أنه قريب له أو من قبيلته أو ما أشبه ذلك. يقول المؤلف رحمه الله إذا أقر كل الورثة ولو أنه واحد منفرد بوارث للميت وصدق، يعني المقر به، أو كان صغيرا أو مجنونا والمقر به مجهول النسب ثبت نسبه. قالوا إذا أقر كل ورثة، لكن يشترط في من يقر أن يكون مكلفا، يعني الإقرار لابد فيه من أن يكون بالغا عاقلا. ولو أنه واحد، يعني الوارث لو أنه واحد منفرد بوارث للميت وصدق، يعني لابد أن يصدق من المقر به، لأن المقر له قد ينكر ذلك. فمثلا لو أن شخصا مات وله ابن فقال هذا الابن لرجل هذا أخي، هذا أخي، لا بد من أن إيش يصدقه من المقر به. يقول أو كان يعني المقر به صغيرا أو مجنونا، والمقر به مجهول النسب، والمقر به مجهول النسب ثبت نسبه. إذا كان من أقر بنسبه المقر به صغيرا أو مجنونا والمقر به مجهول النسب ثبت نسبه. لماذا؟ لأن الشارع يتشوف للحوق النسب. فمثلا إنسان قال هذا أخي فإنه وكان صغيرا مثلا له 5 سنوات 6 سنوات وليس له نسب معلوم، فإنه يثبت نسبه إذا لم يكن له نسب معلوم. ولذلك يشترط في من يدعي النسب أن لا ينفي بهذه الدعوة نسبا معلوما. لماذا هنا نقول لا يشترط في من أقر بنسبه أن يكون عاقلا وأن يكون بالغا؟ نقول لأن الشارع له تشوف للحوق النسب. وقد ذكر الفقهاء رحمه الله في باب الإقرار أو في كتاب الإقرار أنه يشترط لدعوى لحوق النسب شروط، منها أولا أن لا ينفي به نسبا معلوما. فإن كان هذا الشخص معلوم النسب أنه من قبيلة فلان أو أنه ابن فلان فهذه الدعوة لا تقبل. ومنها أيضا إمكان ذلك، أن يكون ذلك ممكنا، فإن كان ذلك لا يمكن فإنه لا يقبل. فلو ادعى من له 20 سنة نسب من له 15 سنة فإن ذلك لا يقبل. لكن طيب لو ادعى من له 20 نسب من له 10 يقبل، لكن ببينة، لأن هذا نادر، يقبل لكن ببينة. طيب ولو ادعى من له 30 نسب من له 10 قبل بلا بينة. إذن نقول تارة لا يقبل لعدم إمكانه واستحالته، وتارة يسمع لكن يطلب بالبينة، وتارة يقبل بلا بينة. هذه المسألة لها نظير مر بنا. إذا ادعت المرأة انقضاء الحيض في أقل من 28 يوما فإنه ذلك يسمع لكن لا يقبل إلا ببينة، ولو ادعت أقل من ذلك لم تسمع الدعوة. يقول المؤلف رحمه الله وثبت إرثه، لأنه يعني إذا ثبت النسب ثبت الإرث. يقول وإن أقر وأحد ابنيه بأخ مثله فله ثلث ما بيده. شوف أحد ابنيه بأخ مثله فله أي للمقر به ثلث ما بيده، يعني ما بيد المقر. مثاله رجل مات وله ابنان، له ابنان، الآن المال يقسم بينهما أنصافا، المسألة من اثنين لكل ابن واحد. جاء أحد الابنين أقر بنسب شخص ثالث أحدهما دون الآخر، فللمقر به نصف ما بيد ثلث ما بيده. واضح؟ الثلث ما بيده يعتبر بالنسبة للجميع كم يعتبر؟ ثلث ما بيده، يعني أن لو قسمنا المسألة نقول له نصف، هذا له المسألة من اثنين لكل واحد منهما واحد، نصف ونصف. حصة الثالث هذا، حصة الثالث لو أراد أن يرجع على كل واحد كم؟ الثلث. واضح ولا لا؟ الثلث، فله ثلث ما بيده. يقول وإن أقر شون لا، ثلث ما بيده هو نفسه، هذا ليس الثلث للمقر به، الثلث للمقر والسدس للمقر به. لا ما يأخذ نصف الآن، الآن لو كانوا ثلاثة كل واحد بيأخذ ثلث وثلث الثلث. إذا كانوا اثنين نصف نصف، الأصل أنه يأخذ من الأول سدس ومن الثاني سدس، فيكون ثلث وكل واحد معه ثلث. الآن شف، الآن لو قدر أنهما أقر بنسبه جميعا، الاثنان أقر بنسبه، يرجع على الأول بكم؟ شو الثلث؟ لا سدس، ويرجع على الثاني سدس، سدس سدس ثلث. إذن قوله فله ثلث ما بيده يعني المقر، المقر وليس المقر به. فمثلا إنسان مات عن ابنين زيد وعمر، زيد أقر بنسب بكر، كم أخذ زيد الآن؟ زيد معه إيش؟ نصف. بكر هذا يأخذ سدس، فيكون لزيد المقر ثلث ما بيده، يعني الذي بيده نصف له ثلث النصف، ويبقى سدس يكون للمقر. واضح ولا لا؟ فاهمين؟ ها؟ إيش واحد؟ أنكر ما حصته ما يأخذ منه شيء لأنه منكر. لا الآن هم اثنان، المسألة قسمناها على اثنين لكل واحد واحد. طيب أحد الابنين أقر قال هذا أخي، هذا أخي، والثاني أنكر، ما نشغل بالثاني، لا نشغل بهذا، كم له من نصيب؟ ويرجع على كل واحد بحصته. الآن لو فرض أنهما أقر جميعا، يرجع للأول بسدس والثاني بسدس. طيب الأول أنكر يرجع للثاني بسدس، كم يبقى بيد الثاني؟ ثلث. هذا نعم. ومثلها مثل هذه يا أخوان، مثلها في الديون، يعني لو قدر أن شخصا مات ثم جاء شخص آخر وادعى أن له في ذمة مورثهم دين، فإما أن يقر الورثة بذلك فيلزمهم وفاء الدين جميعا، وإما أن ينكروا فليس له شيء إلا ببينة، وإما أن يقر بعضهم دون بعض، فعلى الذي أقر من الدين بحصته. يعني لو فرض أن الدين مثلا عشرة ألاف وهم عشرة، أقر منهم خمسة، فعلى كل واحد من الخمسة ألف. فهمتم؟ الإنسان مات وله عشرة أبناء، وجاء شخص وقال أنا أطلب مورثكم 10,000 ريال، الأصل على كل واحد 1,000، لكن الذي صدق مدعي الدين خمسة، فنقول من صدق يعطيه، يعني لأن الأصل على كل واحد 1,000، ما نحمل الخمسة المقرين، نحملهم حصة من لم يقر، فنقول على كل واحد 2,000. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله، نعم، وإن أقر ببنت فلها خمسه، نعم، وإن أقر إيش عندي ببنتنا، وهي طيب البنت هي أخت، نعم، وإن أقر ببنت يعني وهي أنسب، لأن أحد ابنيه لا قال بأخ مثله، والثاني شو عندكم بإيش؟ بأخت. نعم هي أنسب لأنه قال أخت. طيب وإن أقر بأخت فلها خمسه، لماذا كان لها خمسه؟ لأن الآن لو قسمنا المسألة ابنان وبنت، المسألة من خمسة، لكل ابن اثنان والبنت واحد، طيب الآن لما قسمنا المسألة أنصافا بين الابن وبين الابنين، سترجع البنت على الابن المقر بماذا؟ بخمس، بالخمس، ولهذا قال فلها خمس، الخمس يعني خمس ما في يده، خمس النصف كم؟ عشر، خمس النصف عشر، ولا لا؟ الآن هي الآن المسألة، الآن ابنان لكل واحد منهما واحد نصف نصف، لو كانت معهم الأخت كانت المسألة من خمسة لكل ابن اثنان وللبنت واحد. الآن أحد الابنين أقر بنسب هذه الأخت، ترجع على المقر، كم ترجع عليه؟ خمس، ولهذا قال المؤلف فلها خمس ما في يده، ما في يده، لا ما في يد الآخر. ثم قال المؤلف رحمه الله أي نسب؟ لا ما نسحب، لأن هذا حق، أقول ينكرون، نقول من أقر بنسبه يثبت له أحكامه بالنسبة له، ولذلك الذي لم يقر بالنسب يجوز تجوز المناكحة. نعم، من أقر تثبت له الأحكام والنسب ومنها الإرث، ومن لم يقر لا يثبت شيء من الأحكام. قال رحمه الله تعالى: باب ميراث القاتل والمبعض والولاء. ميراث القاتل، القتل كما تقدم لنا هو إزهاق النفس مباشرة أو تسببا، إزهاق النفس مباشرة أو تسببا. والمبعض أي العبد الذي يكون بعضه حر وبعضه رقيق. المبعض هو العبد الذي يكون جزء منه حر وجزء منه رقيق. والولاء يعني ولاء العتق، كما لو أن إنسان عنده عبد فأعتقه ثم مات هذا العبد المعتق، فإن ميراثه وما خلفه من مال يكون لمعتقه إذا لم يكن لهذا العتيق ورثة. يقول المؤلف رحمه الله: من انفرد بقتل مورثه أو شارك فيه مباشرة أو سببا بلا حق لم يرثه إن لزمه قود أو دية أو كفارة. من انفرد بقتل مورثه فإنه لا يرثه إذا لزمه قود للقصاص، وهذا في القتل العمد، أو دية أو كفارة، وهذا في قتل الخطأ وشبه العمد. وذلك لأن القتل ثلاثة أقسام: عمد وهو الذي يختص القود به، وشبه عمد، وخطأ. العمد عرفه الفقهاء بقولهم: أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به. هذا التعريف طويل، لكن يجمعه العمد، يجمعه أمران: أولا قصد القتل، والثاني أن الآلة تقتل غالبا. شبه العمد فيه قصد القتل لكن الآلة لا تقتل غالبا، والخطأ الآلة تقتل ولكن ليس هناك قصد القتل، وإن قصد الفعل، لا في قصد الفعل لكن لم يقصد القتل، كمن مثلا أراد أن يرمي طائرا على شجرة فأصاب آدميا، هو قصد الفعل لكن لم يقصد القتل. القتل العمد فيه القصاص القود وليس فيه كفارة، في القصاص وليس فيه كفارة. وقتل شبه العمد ليس فيه قصاص، وكذلك الخطأ ليس فيه قصاص وفيه كفارة. يقول: من انفرد بقتل مورثه أو شارك فيه مباشرة، يعني باشر القتل، أو سببا، لكن إذا كان من معه لا تمكن إحالة الفعل عليه، لأن المتسبب كالمباشر إذا لم يكن هناك مباشر يمكن أن يحال عليه الضمان، لأن القاعدة أنه إذا اجتمع متسبب ومباشر فالضمان على المباشر. فمثلا رجل حفر حفرة في طريق متعد بذلك، فجاء إنسان وألقى فيها شخصا، الأول الحافر متسبب، والثاني المنقي مباشر. على من يكون الضمان؟ نقول الضمان على المباشر. إذن قوله رحمه الله مباشرة أو سببا، يعني إذا كانت إذا كان المباشر مما لا يمكن فيه، مما لا يمكن أن يحال الضمان عليه. والقاعدة كما تقدم أنه إذا اجتمع متسبب ومباشر فالضمان على المباشر، إلا في مسألتين. المسألة الأولى إذا كان المباشر مما لا يمكن تضمينه، مما لا يمكن أن يضمن، ومثل ذلك بما لو ألقى شخصا في زبية أسد، يعني أسد قد وضع في شبك فألقى هذا الشخص على الأسد فالتهمه الأسد، الآن الذي باشر الأسد لكن لا يمكن أن يحال الضمان عليه. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية إذا كانت المباشرة مبنية، إذا كانت المباشرة مبنية على السبب، مبنية على السبب، فحينئذ يكون الضمان على من؟ المتسبب. متسبب كما لو شهد جماعة على شخص بالقود بأنه مستحق القتل، يعني قالوا نشهد أن فلانا قتل فلانا، فقتله الحاكم بناء على هذه الشهادة، يعني أمر بقتله، فالآن الجلاد الذي قتل من قبل الحاكم هو المباشر، والشهود هم الذين تسببوا، فحينئذ نقول الضمان على المتسبب، لأن هذه المباشرة مبنية، لأن هذه المباشرة مبنية على السبب. ولهذا لما جاء رجلان إلى علي رضي الله عنه وشهدا على رجل بأنه سرق فقطع يده، ثم جاء من الغد وقال قد أخطأنا، فقال لو علمت أنكما تعمدتما لقطعتكما، لو علمت أنكما تعمدتما لقطعتكما. طيب يقول أو شارك فيه مباشرة أو سببا بلا حق، فإن كان القتل بحق فإنه لا يمنع الإرث، والقتل الذي بحق قد بينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. فلو قدر أن شخصا قتل مورثه قصاصا فهذا قتل بحق، أو قتله لكونه مع الفئة الباغية فهذا أيضا بحق، أو قتله لكونه من قطاع الطريق فهذا أيضا قتل بحق، أو قتله لأنه زان مثلا وهو ممن باشر هذا الشيء فهذا أيضا بحق. فالمهم متى كان القتل بحق، يعني له سبب شرعي ومبيح شرعي، فإن هذا لا يمنع الإرث. ولذلك بحق لم يرثه، هذا مستثنى، يعني يقول من فرد بقتل مورثه أو شارك فيه مباشرة أو سببا بلا حق، فعلم من قول بلا حق أنه إذا كان بحق لم يمنع. قال إن لزمه قواد أو دية أو كفارة، فإذا قدر أنه لزمه من هذا القتل قود أو لزمه دية أو لزمه كفارة، فحينئذ إيش يمنع، يكون هذا القتل مانعا للإرث. وعلم من قوله قودا أو دية أو كفارة أن جميع أنواع القتل تمنع، فالعمد يمنع لأنه يوجب القود، وشبه العمد يمنع لأنه يوجب الدية أو الكفارة، والخطأ يمنع أيضا لأنه يوجب الدية والكفارة، وسيأتي إن شاء الله بيان ذلك. قال رحمه الله والمكلف وغيره سواء، المكلف وغيره سواء، فلو أن صبيا أو مجنونا قتل مورثه فإنه لا يرثه، واضح؟ لعموم الأدلة لا يرث القاتل شيئا، وفي رواية ليس للقاتل من الميراث شيء. فإذا قال قائل ألا يمكن أن يحمل هذا على البالغ العاقل دون غير المكلف؟ قالوا لا، أولا لأن الحديث عام ليس للقاتل من الميراث شيء، وثانيا أيضا أن هذا حق آدمي، وحق الآدمي يستوي فيه العامد وغير العامد. حقوق الآدميين لا ينتفي الضمان فيها إذا كان من حصل منه التلف معذورا. شوف حقوق الآدميين لا ينتفي فيها الضمان حتى ولو كان المتلف معذورا بجهل أو نسيان أو إكراه أو لكونه غير مكلف أو ما أشبه ذلك، إنما ينتفي هذا في حق من؟ في حق الله عز وجل. فلو فرض أن شخصا أتلف مالا لشخص ناسيا وجب الضمان، إن أتلفه عامدا عليه أمران: الإثم والضمان. والضمان، ولهذا وهذه مسألة أيضا مرت علينا في القواعد، قال شيخنا رحمه الله: والإثم والضمان يسقطان بالجهل والإكراه والنسيان إن كان ذا في حق مولانا، ولا تسقط ضمانا في حقوق للملا. والإثم والضمان يسقطان بالجهل والإكراه والنسيان إن كان ذا في حق مولانا، ولا تسقط ضمانا في حقوق للملا، حقوق الآدميين. طيب والمكلف وغيره؟ المكلف يعني غير البالغ، الصبي والمجنون، عمده كالخطأ فيدخل في الخطأ. إذن يقول المكلف وغيره سواء، نقول لأن هذا حق آدمي، وحقوق الآدميين يستوي فيها العامد وغير العامد. والقول الثاني في هذه المسألة، يعني مسألة القتل الخطأ الذي يمنع الإرث، أن القتل المانع من الإرث هو ما كان عمدا عدوانا، عمدا عدوانا، وأما ما كان خطأ بغير قصد فإنه لا يمنع الإرث، لا يمنع الإرث. فهمتم؟ وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم رحمهم الله، واختاره ابن القيم، وذكر حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قتل رجلا خطأ فورثه النبي صلى الله عليه وسلم منه، قال ابن القيم: وبه نأخذ، وبه نأخذ. وعلى هذا فالقتل الخطأ، القتل الخطأ لا يمنع الإرث. فلو فرض أن شخصا مثلا معه أباه، أن شخصا كان أبوه معه في السيارة فحصل انقلاب فمات الأب من جراء هذا الحادث، والابن ليس منه تعد ولا تفريط، فإن الابن هنا يرث من أبيه، يرث من أبيه، ولا يمنع هذا من الإرث. هذا هو القول الراجح. إذن القتل المانع من الإرث ما كان عمدا، عمدا عدوانا، وأما ما كان خطأ فإنه لا يمنع. بقينا شبه العمد. شبه العمد حقيقة إن نظرنا إلى القصد ألحقناه بالعمد، وإن نظرنا إلى أن الآلة لا تقتل غالبا ألحق بماذا؟ بالخطأ. لكن سد الباب فيه أولى، ونقول إن القتل الذي لا يمنع هو قتل الخطأ فقط، وأما شبه العمد فلا، فإنه يمنع، لأن القاتل أيضا شبه عمد منه تهور وقصد، إن هو قصد بهذا الفعل القتل لكن الآلة لا تقتل غالبا. يقول المؤلف رحمه الله: وإن قتل بحق قودا أو حدا أو كفرا أو ببغي أو صيالة أو حرابة أو شهادة وارثه إلى آخره. وإن قتل بحق، يعني وإن قتل، نعم.